قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام: باب الذكر عقيب الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعد انصرافه، أي سلامه من صلاته. وقد خفيت مناسبة هذا الحديث للباب، مناسبة هذا الحديث للباب على أكثر شراح عمدة الأحكام، ونقل الصنعاني في العدة كلاما عن البرماوي من فقهاء الشافعية فيه تكلف، وهدى الله بعض متأخر العلماء إليه. فأخبرني حمود بن بليهد قال: أخبرنا فيصل المبارك قال: قال شيخنا سعد بن عتيق: في الحديث دليل على جواز الكلام بعد السلام قبل الذكر والدعاء. انتهى كلامه. فإذا عرض للمصلي كلام أو شغل بعد سلامه ففرغ منه، فإنه يأتي بعد ذلك بأذكاره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.